يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع الأصبع عند لفظ الجلالة في الأذان وأثناء الصلاة؟ تشهد يرفع السبابة في التشهد، يرفع السبابة إشارة إلى التوحيد، أما في غيره لا، ما يرفع الأصبع لا في الأذان ولا في غيره. نعم.